لا عاد أخويا ولا عاد صديق، لا عاد أخويا ولا عاد. على عهدك وانت بتقسى عليا بار، يا ما حافظتك كتير على عهدك حاسس نفسي وكبرياي يمنعونا ارجع لنداري. زمان وياك بتسام وبكلمة وضحكة ابن الصالح انسى كنا ايه امبارح انسى كنا ايه امبارح قول ازاي حرجع لك نظرة ومدد يا عز صلوا يا حضار على النبي المفطر صل عليه صلي صلاته بتسلي قلوب العاشقين لها عيونه رام لم يره الناظرين وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوته. يفعل ما يريد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل على النبي. على ما من على ما من على ما سعيد يلي تصلي على ابن رام. على ما من على ما من على ما سعيد يلي تصلي على نظرة ومدد مدد يا مولانا. ألا بالصبر تبلو ما تريد. ألا بالصبر تبلو ما تريد. وبالتقوى الحسين. يا سيدنا الحسين مولانا يا مولانا. يا سيدنا النبي سيدي سعيد يا بحر نصرة ورعينا بالعين. يا عمي يا مروان شيخ العرب يا بدو سيد علي يا بطريق. يا عمي يا بيوم أحبك من يوم أبا العالمين. أبا العالمين يا ضه يا رفاعي. يا عمي يا أبو عيسى لله المدد. يا عمي يا مرجان مدد يا مدد مدد يا أهل البيت. أنا بيك احتميت على النبي صليت. نظرة ومدد يمديت نظرة ومدد يا زين. زين العابدين يا ابن الحسين. زين العابدين يا ابن الحسين. عم الحق زين يا ضيع ابو ابراهيم. يا عمي يا ابو صالح لله المدد لله المدد لله الملاك. صابر صابر صابر على الوعدة دي صابر. صابر صابر صابر على الوعدة دي صابر. اصبر على المكتوب يا ما صبر ايوب. انا اصبر على المكتوب يا ما صبر ايوب. وامتى القلب يدوب واصبر لحكم الله. من العدم أنشاك واحد لربي سواه. القبر يا مسكين ظلمة وفيه ملكين وروح منهم على فين. ساعد سؤال الله ربي نسلم. ولا نايم إلا الله وارجع إلى مولاك خلقك بقى ونشأك من العدم أنشأك واحد لربي سواك وارجع إلى مولاك خلقك بقى ونشأك وارجع إلى مولاك خلقك بقى ونشأك من العدم أنشأك واحد لربي سواه صلي عليه صلي صلاته بتسلي صلي عليه صلي صلاته بتسلي حمده قدام لي أحمد رسول الله.